حفظه الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال عنترة بن شداد: أبقى لها طول السفار مقرمدا سندا ومثل دعائم المتخيم. متخيم والمتخيم روايتان. الأحسن المتخيم لعله أصلها لعل هذا أوضح بالمعنى. إلى هنا وصلت. قوله أبقى لها طول السفار مقرمدا. أبقى لها طول السفار. طول السفار هو الفاعل. أبقى لناقته طول السفار، والسفار معناه السفر، وهو مصدر السافر يسافر مسافرة والسفارة، فالسفار يعني السفر. أبقى لها متقاتلة. نعم. أبقى لها طول السفار أي كثرة السفر. أبقت لناقته مقرمدا. مقرمدا أي سناما، دخل بعضه في بعض وتراكبت أجزاؤه وكان قويا وتقوى. فمقرمد كأنه لما قوي صار كأنه مبني من القرمز أو من القرميد، وهو الآجر، لتداخلها وبناء بعضها لبعض على ظهرها. هذا معنى قول مقرمدا. أبقى لها طول السفار مقرمدا أي سناما قويا. هذا مراد. نعم. سندا عاليا. سند العلو. القول سندا أي عاليا، على سلامه وارتفع. نعم. قالوا مثل دعائم المتخيم. قول ومثل دعائم المتخيم عطف مثل على ايش؟ على خرمر. اي ابقى لها طول السفار مثل الدعائم المتخيم ايضا. ومثل الدعائم المتخيم اي مثل ما يبني المتخيم، اي فاعل الخيمة صانع الخيمة، ما يتخذه من دعائم. الدعائم جمع الدعاء، والدعامة ما يبنى عليه الشيء. وهذه الدعامة عندهم قديما كانوا يتخذون من عود أو خشب كذا كبير قوي، يضعون عليه الخيمة فيسمونها الدعامة، لقيام الخيمة عليه فوق. الخيمة فوق والدعامة تحت تمسك. فيقول هذه الناقة طول السفار أبقى لها قوائم، أي أرجل. هذه الأرجل أصبحت من شدة من قوتها كالدعامة للخيمة، أصبحت قوائمها قوية صلبة. هذا مراده. نعم. قال: بركت على ماء الرداع كأنما بركت على قصب أجش مهضم. قوله بركت يصف ناقته، ما هناك للناقة والإبل. يقول بركت. بركت في لغة العربي معناه هنا معناه وقعت على بركه، والبرك هو الصدر. ولا يقع على بركه ولا تقع هذه الناقة على بركها إذا جلست أو قعت أو كذا. ها إذا استناخ. نعم. هوت صح، لكن هوت بداية البرك. ها أو ليس كذا؟ شوف المعنى. البرك النزول على الصدر. ها استقراء كان استناخت كما هو معروف في عادة هذه الحالة. فيقول بركة أي نزلت إلى صدرها في الراحة مثلا. بركة ايش؟ على ماء الرداع. ايش؟ ماء الرداع. على ماء الرداع. الرداع اسم مكان، والماء عين، اي على عين تسمى ماء الرداء، اسم مكان موضع الرداء موضع، أي نزلت هذه الناقة عند هذا الماء، عند الماء، ليس أنه ليس أنها نزلت في الماء وبركت فيه، لا، لكن استوت عند هذا عند هذه العين، وهو أو وهي ماء الرداء نزلت عند هذا عند هذا الماء. شفت رواية على جنب الرداء، هذا هو على جنب الرداء، ولعل هذا أيضا أوضح، هذا فيه وضوء أكثر من الأول، إن إذا قال إذا قال ماء جنب الرداء، فالرداء هذا اسم مكان للماء، اسم مكان للماء، فإذا قال بركة على جنب الرداء أي على جنب هذه العين الجاري بالراحة، كأنما بركت على قصب، كأنما بركت على قصب، كأنما بركت، هذا التشبيه، والتشبيه غالب في كلام يقول كأنما بركت أي بركت فحنت فشبه صوت حنينها بصوت المزامير. تعرف المزمار؟ عرفت المزمار؟ يشبه صوتها أو حنينها بصوت المزامير، وكيف ذلك؟ قال كأنما بركت على إيش؟ قصب. على قصب. شوف القصب، كأنما بركت حال كون بروكها على قصب، على قصب أي مع قصب، لأن على قصب هذا إعرابه حالا أجود، شبه جملة جر مجرور يقع حالا، أي كأنما بركت حال كونها على قصب، والقصب كل نبات فيه كعوب وأنابيب، في كعوب وأنابيب وسطه فارغ أو وسطه ليس بذلك، ليس قوي كذا، لكن وعليه كعوب يقال قصب، مفرده قصبة، فهو جمعه قصب اسم جنس جمعي قصب، هذا القصب كانوا يخرقونه ويصنعون منه المزامير، يخرجون ما في باطنه ويصنعون الصناعة هكذا ويصفرون يصفرون به، فيجعلون القصب مزمارا يصنعون، فكأنما فقال كأنما بركت على قصب، أي كأن معها قصبا تصوت بها، يعني حنينها لما بركت بدأت تحن وتصوت أصواتا خفيفة كذا كأنها صوت المزامير، هذا هو المراد من هذا، كأنها بركت على قصب إيش؟ أجش هذا القصب، أجش هذا وصف المشتق على وزن أفعل، أي صاحب صوت غليظ فيه بصحة أو بصوحة، غليظ هذا القصب لو صفرت فيه تجي تسمع الصوت كذا فيه نوع من البحة، وصوت هذا صوت هذه الناقة يشبه أو حنين أو صوت حنين هذه الناقة يشبه صوت المزمار من القصب، إذا كنت تصفر بالمزمار أو بالقصب بعدما تصفر مزمارا الصوت الذي يأتيك منه أو تسمعه منه يشبه صوت هذا الصوت، يشبه صوت حنين هذا هذه النعقة، أجش إيش؟ أجش مهضم أي مكسر، ومهضم مكسر أو منقوص بالنحف حتى يصير كأنه نحيف وليس الضخم مثلا وليس الكبير، ويطلق المهضم على المكسر أيضا، يكسر منه شيء حتى يكون قصر حتى يكون مزمارا، فهو عنترة يصور المزمار أو يصور كيف المزمار كيف يكون المزمار، رأيت؟ نعم. شيخ البحوحة يقولوا بحة البحة، أيوه بالفتح والضم، بالفتح والضم الضم، بحة وبحة وبحوحة كل هذا صحيح، نعم. قال وكأن ربا أو كحيلا معقدا حش الوقود به جوانب قمقمه. هذا أيضا يريد به تشبيه. هو لما وبركة الحيل الناقة عند الماء وهي تستريح مستريحة فإن العرق ينزل منها. يريد أن يصور عرق هذه الناقة عند استراحتها. فقال إيش؟ وكأن ربا شبه عرق هذه الناقة بالرب. والرب في كلام العرب هو التمر المطبوخ على طريقة كانوا يعرفونها يطبخونه طبخا هكذا لعله بعد الدق وهكذا ويضعون في ماء وهكذا. المهم هو يقول لربي هو التمر المطبوخ. فشبه عرق هذه الناقة بالرب وبإيش وبالكحيل. والكحيل هو القطران والقطران أسود اللون وعرق الإبل أول ما يخرج أسود ثم بعد ذلك يصفر. وهذا لمن يعرف الإبل الآن ما ندري يا هذه العمائل ما تعرف هذا. على كل هذا هو هذا عرق الناقة. فشبه عرق الناقة بالرب فقال وكأن ربا وإيش أو كحيلا معقدا أي تداخل أعقد أي طبخ حتى غلظ وتداخل يطبخون طبخا على طريقة عندهم طريقة ما أكثر. فلذلك قال مؤقتا أي أوقدت النار تحت هذا الرب حتى أصبح متداخلا قويا كالعصيدة. مثلا كيف يضع معاه زبده مع التمر ويطبخ التمر؟ نعم هو على كل يطبخونه الآن تعرف موجودة؟ أين هذا؟ نحن ونفعل طيب لا في أي بلد؟ هنا في المدينة. ايوه انت لا يخبر انا عوض تعالوا خير لا ايش ايش بالرب ان شاء الله انا ما شفته لكن هذا كيف ايوه هذا هو نعم اذا ليس بغريب عليه. وكأن ربا او ايش كحيلا معقدا أو كحيلا معقدا حش الوقود به جوانب قمقم. حش الوقود هذا كل وصف فيقول حش الوقود يصف الرب هذا فيقول حش الوقود أو حش الوقود كلاهما صحيح. حش الوقود الوقود الحطب وحش الوقود الوقود الاتقاد مصدر كما تقول وضوء ووضوء. فالوضوء نفس الماء ذات الماء والوضوء العمل بهذا الوضوء يقال وضوء. إذن فهنا هكذا الوقود والوقود فيقول حش الوقود أي أحمى وسخن الحطب أو الاتقاد بهذا الرب جوانب قمقم إناء أو قدر معروف عندهم بقمقم لأن الربم يطبخ فيه وتحته النار. إذن فلا بد أن يكون أن تحمى هذا الإناء أن يحمى ويتسخن هذا الإناء الذي فيه الرب فيقول حش الوقود به جوانب قمقم. هذا تعبيره أي أن جوانب الإناء الذي يطبخ فيه هذا الرب الحطب الذي فيه النار أحمى جوانبه أي جعل جوانب هذا القمقم حارة. هذا كله بهيري ما رسلت معناه معنى سبحان الله ليس بذلك لكن الألفاظ والتراكيب فيه إشكال يعني في إشكال لدى اليوم إذا له فتقول كيف هذا لكن يريد أن يقول إن الوقود سخن جوانب القدر التي يطبخ فيه الرب. هذا كل ما يريد. نعم. قال ينبع من جسر غدود جسرة. انتهى. إيه سيطور. بسم الله خير. نعم.